الأخوة يعني بدلاً من محاضرة الدكتور محمد، لأنه هو بس عنده واجب اجتماعي ناحية اسكندرية كده يعني بعد مسافة القصر، فلم يستطع أن يأتي بالأمس حتى يعني يأتي إليكم اليوم. هو على كلامه يعطيكم في فقه العبادات، لكن أنا ما أعرفش حضراتكم هو شرح إيه المرة اللي فاتت يعني في فقه العبادات. هل هو شرح جزء معين في فقه العبادات نكمل عليه، ولا هو لم يبدأ في فقه العبادات؟ ما هو فقه، ما هو مفيش تضاد، مفيش تناقض في الكلام. ما هو فقه العبادات ده في منه مقارن، وفقه المعاملات في منه مقارن. أنهي جزئية في الفقه المقارن اللي نقضي فيها حضراتكم؟ والفصل المقارن ووصول الفقه. يعني خدنا الثلاث تفصيل. طيب. مسميات وتعريفات. ماشي. أنا هشرح في مادتي بقى في لسه عندي محاضرة. أنا عندي محاضرة ثانية. يعني هو كتومي حضرتك الدين بتاع الخمسة وهو كلين الدين المجد. يعني اديكوا جزء من ال مكان الثالثة. لا ما هم مفيش مثال، يعني الإدارة لا توافق على هذا يعني. يعني كده كده هناخد المحاضرة إن شاء الله. نعم هو أنا ليا مع حاضر، حاضر يا أستاذ، ليا مع حضراتكم في مادة الدكتور محمد محاضرة واحدة بس. أنا هاخد محاضرة واحدة بس. طيب ماشي نريح الناس، نسمع بعض، نسمع بعض، نسمع بعض يا جماعة. وهو دين إسلامي. ما هو كده كده هنقعد إن شاء الله المحاضرة الرابعة، كده كده هنقعد المحاضرة الرابعة إن شاء الله. لا خلاص احنا نشتغل في الموضوع بتاعنا، نشتغل في الموضوع بتاعنا. طيب نبدا يا اخوه كده ان شاء الله عشان نستثمر الوقت. خلاص انا ارى يعني الغالب اللي انا طلعت بيه من حضراتكم ان احنا نشتغل في منهجنا ونكمل فيه قدر ما نستطيع، وان شاء الله في المحاضره الرابعه برضه هنكمل فيه، شغالين فيه برضه باذن الله. طيب ان شاء الله. لا ان شاء الله لا اعلم. معلش اخر اخ بس هستاذنه يجيب قلم ممتاز. طيب الاخ معاه جزاك الله خير. هشتغل خلاص في الطيب. طيب نبدا كده مع بعض يا جماعه عشان نستثمر الوقت. احنا المره الماضيه كنا تحدثنا في الاجزاء التي نهى الشرع عنها او التي نهى الشرع عن استعمال بعض البيوع فيها لسبب ان هناك ضيق وحرج وإيذاء يحدث من المسلم لأخيه المسلم. فدي الأسباب اللي احنا اللي كنا ذكرناها اللي هي اسمها باختصار الأسباب التي يحدث ضررا أو إيذاء للمسلم. لذلك نهى الشرع عن كل البيوع التي تحدث ضررا وإيذاء للمسلم، وضربنا بعض الأمثلة عليها. كان على رأس تلك الأمثلة بيع الأخي على بيع أخيه، أو شراء الأخ على شراء أخيه. ده كان الأصل والأساس في الكلام الذي تحدثنا عنه، وأضفنا إليه بيع النكش، وعرفنا إن النكش ده أو الناكش هو من يزيد في السلعة ولا يرغب شراءها ليوهم غيره أنه يريد شراءها، أو ليوهم غيره أن هذه السلعة تستحق ما وضع لها من الثمن. وضربنا أمثلة كثيرة في الأسواق على موضوع بيع النفس. بيع النفس هذا هل يدخل فيه بيع المزايدة أم لا يدخل فيه بيع المزايدة؟ يعني هل نعتبر المزادات بمعنى أصح التي تحدث في الأسواق، هل المزادات دي تدخل في بيع النفس فنقول إن هي محرمة ولا ليها شكل آخر لا يدخل فيه؟ علشان حضرتك تقدر تفرق لازم يكون الصورة موجودة في دماغك، صورة بيع النفس نفسه موجودة في دماغك عشان تقدر تفرق بين دي وبين دي. التصور يا إخوة هو الذي يعني سيثير بك في الحكم أو في النطاق الشرعي. فإحنا كنا لما كنا بنتكلم في النفس قلنا إن ده اتنين بيتعاملوا، اتنين بيبيعوا وبيشتروا من بعض، وبعدين دي واحد من ورا مسك الشنطة أو مسك السلعة قال ده السلعة دي جميلة جدا، ده فيها مواصفات كذا وكذا، ده هي تستحق أكتر من كده كمان. فضحك ولا يرغب طبعا في شراء. فضحك، ضحك على مين؟ ضحك على المشتري، المشتري غلبان ما عندوش خبرة بالسلع. ده النفس. لذلك قلنا البيع في تلك الحالة بيع حرام، يعني لو المشتري أخذ السلعة بهذا الثمن الكبير هذا بيع حرام، وبيع فيه اسم كبير، وله الخيار في هذا البيع عند الحنابلة وعند الإمام مالك كما تحدثنا من قبل. طب هل المزاج يدخل في الموضوع ده؟ فيه احنا عارفين ان الأسواق النهاردة بتموج بالمزاجات. واحد عايز يبيع حاجة من التجار، بيبيع سلعة معينة سواء بالجملة أو بغير الجملة، فبيبيعها في المزاد. المزاد ده هيقول عليا بعشرة، ده هيقول عليا بخمستاشر، ده هيقول عليا بعشرين، فبتاع بعشرين ده ياخدها. ده اسمه البيع في من يزيد، البيع في من يزيد. هل بيع المزاد ده جائز ولا غير جائز؟ يعني بيع المزاد بالصورة بتاعته دي نشوف ان هو ملوش علاقة ببيع النفس. النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المزاد حدث ان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل لبيع المزاد، فباع في من يزيد. جاءه رجل عنده حبس وقدح، ده كل اللي عنده، قدح إناء يشرب فيه المية، وعنده حبس اللي هو حتة فرشة بيقعد عليها هو وزوجته في البيت، هو ده كل اللي حلفه، فالراجل جاي يتعفف الناس وجاي يتكفف ويسأل الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما عندك؟ قال لي حبس وقدح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتي به. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مزاد على الحبس والقدح، فقال من يشتري هذين؟ فقال أحد الصحابة أنا أشتريهما بدينار يا رسول الله، الثاني قال أنا أشتريهما بدينارين يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اداهم لمين؟ اداهم لأبو اثنين اللي قال دينارين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم باع بيع مزاد ولا لا؟ بالضبط كده. فبيع المزاد حلال وجائز ولا شيء فيه، لأن السوق التنافسية تقتضي هذا. ما دمت أنا ما بحتكرش السلعة، كل الموضوع ان انا ارغب في سلع في اكبر سعر في السوق، ده لا حرمه فيه ما دام مفيش غش، وما دام الناس عالمين بكل هذه السلعه من حقيقتها، ما فيهاش غش، ما فيهاش. ما يقدرش يرجع في الكلام اللي يعني اللي لسه عليه المزاد، ما يقدرش يرجع يقول مش هشتري. ما خلاص طبعا ما يقدرش، انما دوكا بيعمل حركه كده ويهرب وخلاص. طبعا، لان اللي رد عليه المزاد ده اصبح مشتري، أصبح نسميه مشتري، فخلاص بقى في بائع اللي هو صاحب المزاد والمشتري اللي هو رضي عليه المزاد، فأصبح هناك عقد شرعي ما ينفعش أحدهما ينفك عن الآخر. دي قضية المزادات الحلال. خد بال حضرتك أنا بقول لك دي قضية المزادات الحلال، يعني دي الصورة الطبيعية للمزاد إذا لم يوجد غيرها. إنما أنت أحيانا لما تبص للمزادات اللي بتحصل تبص تلاقي خمسة ستة مستفيدين يدخلوا في المزاد عشان يموتوا السلعة، فده انت تقول اخرها عشرة وانا اقول اخرها اتناشر، والثالث كده يحددوا اخر، يبقى اخر السلعة معاهم خمستاشر مثلا، بينما السلعة ممكن تكون بثلاثين وباربعين وبخمسين. يبقى دي نقدر نقول عليها صورة المزادات الباطلة اللي تدخل في بيع النفس. الحتة دي اللي تدخل في بيع النفس ليه؟ لان هما لا يريدون شراءها اصلا، ده هو واحد بس في الاخر اللي هيشتريها، بس في الاخر دول هيقبضوا، تقول لي ايه هيسترزقوا، هم قاعدين ان هم يدخلوا مع اي حد في مزاج علشان يتواطؤوا على هذا البيع الحرام. اذا بنخلص ان في صورة المزادات الطبيعية المعروفة في الاسواق بصورة صحيحة، انما اذا دخلها شيء اخر من الحرام ما نقدرش نقول عليها صورة صحيحة، لان الصحيح قد يفسد بوجود غيره معه او قد يحرم بوجود غيره معه. زي ما شفنا كثير من البيوع الصحيحة تكون صحيحة مع الاسم، يعني صحيحة مع الحرم، هكذا في المزادات وغيرها. الصحة صحيح في الاصل ان الصحة معناها الاباحة، لكن اذا وجد معها شيء من الذنوب او من المعاصي يبقى في تلك الحالة تنطلق الصحة الى صحة مع الاسم او صحة مع الحرم. الاخت اللي كانت بتسأل، نعم تبع كراهية ولا ليس بسبب؟ نعم لا مش كراهية خالص، دي اسم، وهي الاسم معناها الحرمة والحرمة معناها الاسم، انما الكراهية دي درجة في الشريعة، لا هي الاسم ولا هي اقرب الى الاباحة، انما لا هي الاسم ولا هي المباح الذي نعرفه، لان المباح الذي نعرفه معناه تخيير بين الفعل وبين الترك. الحرمة مش تخيير، الحرمة الزام بالترك، في درجة بينهم اللي هي الكراهة. الكراهة دي معناها ايه؟ الاولى ان تترك، الاولى ان تترك، فده مش موجود معانا يعني في القضايا. بالندب يعني الندب الاولى ان تفعل، ده معنى الندب الاولى، دي ده كده الكلام ده بالبلد كده، ان ملوش علاقة بالتعريفات الجامعة المانعة في اصول الفقه، ده الكلام العادي اللي احنا نفهمه على طول لما نقرا اي حاجة. الواجب والفرض، الواجب احنا قلنا للحد في الحرام لازم تتركه، يبقى الواجب لازم تفعله، ماشي، يبقى الزام بالفعل، الواجب الزام بالفعل. ثم الفرض اعلى بك عشان تمين الفرض والواجب ده عند الامام ابو حنيفه بس، انما ما حدش من الفقهاء فرق بين الفرض والواجب غير الامام ابو حنيفه. وعلشان فرق يبقى احنا كده هندخل بقى في اصول الفقه، هنقول ان ده ثابت، الفرض ثابت بدليل قطعي لا ثبات فيه، والواجب ثابت بدليل قطعي. نعم الصحة مزاد من عدمه، طبعا النية زي ما الأخت قالت كده مؤثرة تأثيرا كبيرا جدا في العقوق، ولذلك لما تيجي تبص على بيع النفس أهو ده من البيوع اللي فيها تأثير كبير، اللي النية فيها تأثير كبير. ليه؟ لأن الناجش سمي ناجشا ليه؟ لأنه بيرغب غيره في الشراء وهو لا يرغب الشراء. انما احنا كنا ذكرنا قول الامام ابو حنيفه في المساله دي، شوف بقى فرق النيه، يقول لك لو الناجش ده طلع واحد بيتعاون مع البائع، لان البائع غلبان وطيب ما يعرفش يبيع وما يعرفش المنافسه في السوق، فلو انه دخل السوق لوحده هيبيع بخساره كبيره، ففي واحد محترم يتعاون معاه فبيعرف يعرض السلعه، راجل عنده شغال في الدعاية كويس، فعرض السلع حلو فجابت له السعر الحقيقي بتاعها. أبو حنيفة يقول لك في الحالة دي الناجش ده ما نقدرش نقول عليه إن هو يحرم عليه هذا، ده من باب التعامل على البر والصبر. يبقى إيه اللي حصل هنا؟ عقد بين الحرمة والإباحة متوقف عن النية. نعم اتفضل. هي الاسم؟ يعني انا قلت يعني حركه الاسم معناها الحرمة. هي الاسم معناها الحرمة، مش حضرتك قلت المكروه اقرب من الاباحه، زي ما كان هو اصلا المكروه الاولى تركه. شوف حضرتك قلت ايه؟ الاولى تركه، انما هل يلزم تركه؟ لا ما يلزمش، يكون اقرب من الاباحه. لا اقرب الى الاباحه، ولذلك السؤال الطبيعي جدا تقول انا لو عملت المكروه اخد اسم ولا ما اخدش اسم؟ يبقى هو مباح صح ولا ايه؟ ما دام انت مش هتاخد اسم يبقى اقرب الى الباحه، انما لو هتاخد حته اسم اقول اقرب الى التحريم. لكن لا شك ان المكروه اولى تركه، ايه معنى كلمه ان المكروه اولى تركه؟ هو مباح الأولى ألا تفعله. هو ده معنى المكروه من الآية. هو مباح. مثال حاضر. هو مباح الأولى ألا تفعله. وأنت بتسأل نفسك في تقريبا كل لحظة في حاجات كتير تقول الحاجة دي هي صح أو الحاجة دي هي مباح بس أنا مش هعملها. مش هعملها مش ميال ليها. مش هعملها لأني أنا مش مستريح ليها. مش هعملها لأي سبب مع إن أنت شايف إن هي إيه؟ مباح. هو ده المكروه. هو ده المكروه. فالأستاذ بيقول أمثلة. طبعا أمثلة المكروه كثيرة. هدي لحضرتك منها في العبادات كده بما إن يعني محاضرة العبادات. مخالفة أي سنة من سنن الوضوء أو سنن الصلاة أو سنن الغسل تؤدي إلى الكراهة. بمعنى واحد دلوقتي هو بيغتسل ما اغتسلش اغتسال السنة. نقول له اغتسالك ده غلط. اغتساله صحيح ما دام عمل الواجب وهو تعميم الجسد بالماء. لكن نقول له هو صحيح مع انه فعلا صح بس صحيح مع الكراهة. يبقى فعلك هذا مكروه. فيفهم من كلمة مكروه انه ما يعيدش الاغتسال مرة أخرى. كل الموضوع انه نقص ثوابه. نقص أجره. لأنه لم يأخذ ثواب الاغتسال الكامل بترك سن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال. هكذا واحد دخل الوضوء وما عملش مستحبات الوضوء أو سننه، لم يسمي مثلا في البداية، يبقى بنقول له وضوءك باطل؟ مش باطل، وضوءه صحيح، لكن يا ترى هل هو أخذ كل الثواب الكامل بتاع الوضوء؟ ما أخذوش لأنه ترك بعض المستحبات. يبقى معنى ذلك أنه مكروه مع أنه وضوءه صحيح. وهكذا بقى تطبق الكلام ده مختصر مفيد في موضوع الكراهة، أن أي ترك أي سنة ينتج على طول المكروه. إذا تركت أي سنة نقول كده أنت عملت مكروه، مع أن فعلك يستسلم بالصحة. يعني إيه يستسلم بالصحة؟ يعني ما تعيدوش مرة ثانية. نعم. ايه الفرق بين الناجش والسنصاف؟ السنصاف حاجة وسيط بين متعاملين اثنين. بمعنى ان انا رايح اشتري شقة ما اعرفش اجيب شقة، فبقول للبواب لانه عارف المكان، او بقول لمكتب العقارات لانه دارس المنطقة، بقول له شوف لي حد بيبيع شقة، فبيقول لي فلان. تمام؟ سواء يجي معايا او ما يجيش معايا ايا كان. وانا عملتي على الموضوع ده 10 جنيه 30 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه زي ما بيقول، فهو بيحدد العموله بتاعته ملهاش علاقه بان الشقه في انهي مكان، هل في مكان جميل هل في مكان تعبان، ملوش علاقه بان الشقه دي بحري ولا ابلي، الاطباق بتاع انهي دور، ملوش علاقه بالكلام ده. انت اللي هتروحي تتفرجي وانت تحكمي بنفسك. فكل ما يعني يدور حوله كلمة سمسار انه راجل بيدلك زي الدلال كده في الفقه، بيسموه الدلال، دلك على حاجة زي الدلالة بتاع الزمان كده، تدلك على حاجة معينة وبعدين بتاخد العمولة بتاعتها، لان ده اجل، يعني ده عمل، عمل واي عمل يقابله اجل، هي مفضية نفسها للشغلانة دي او مش مفضيه، بس هذا العمل ياخذ وقتا منها، فبالتالي تستحق عليه الاجر. طيب انت بتقولي ايه يا حاجه؟ شوف يا حاجه، انا لسه قايل لحضراتكم جزئيه اساسيه في الفقه كله، ان في حاجه تتصف بالحل او بالاباحه إذا كانت هذه هي الصورة الطبيعية لها التي شرعها عليها الشرع. طب إذا وجدت عوامل أخرى، إذا وجدت قرائن أخرى، قد تذهب بها إلى الحرمة بعد هذا. يعني لو فرضنا أن السمسار ده قلب الموضوع، بقى يقول لي ده فيها كذا وكذا وكذا ومش عارف، وفضل يقول، وبعدين في الآخر طلع كلامه أونقى لما أنا سكنت عرفت أن كلامه ده كله كذب. يبقى دخل في النكش، دخل في بيع الحرمه بالظبط كده. طيب. من البيوع اللي عشان نكملها النهارده ونديها ان شاء الله، من البيوع التي نهى الشرع عنها لما تحدثه من ضيق وإيذاء، اللي هو بيع ايه عندنا؟ نعم؟ انتوا معاكم المذكره في المذكره؟ يعني ما شرحناش. طيب بيع الحاضر للبادي، ماشي تمام. وفي بيع بقى اللي هو تلقي الركبان، تمام. وفي يا جماعه بيع المفرغ، بيع المفرغ او بيع التفريع. بيع المفرغ او بيع التفريع. خلينا نقول كده الاول، شوف فيهم. اما تبص على بيع الحاضر للبادي هو من اسمه الحاضر من الحضور، يعني في بلد الاقامه بتاعته، في البلد بتاعته. الحاضر ده هيبيع للبادي، يعني هيبيع لواحد جاي عليه. سموه بادي اللي جاي ده بسلعه او جاي يعني ببضاعه معينه عايز يبيعها في السوق، سموه بادي ليه؟ لأنه زمان كان أهل البادية بييجوا الحضر أو المدينة علشان يبيعوا. مثال بسيط دلوقتي، أما تكون أنت في المدينة تبص تلاقي الجماعة بتوع الأرياف جايبين الجبنة والسمنة ومش عارف إيه وجايين يبيعوها في المدينة. هكذا نفس هذا الموضوع كان يحدث. فاللي جاي من بره ده أحيانا بل في أوقات كثيرة ما كانش عارف سعر السوق، سعر السوق كان مش عارف. هو داخل لسه يعرف سعر السوق ويبيع، ربما في دماغه ان السلعه بتاعته تربح لو باعها بخمسه جنيه، ربما هذا. لكن لما يدخل السوق يلاقي السلعه ب 10 جنيه اصلا بتتباع في السوق، يبقى هو هيعمل ايه؟ يبقى لا هيبيع بال 10 واحده هيبيع بال 10 جنيه لان لا سعر السوق كده، فده مش حرام. هو لا احتكر سلعه ولا غرر حد قال له الشنطه دي شنطه ماليزي وطلعت شنطه مثلا من بساتين، لا هي زي ما هو قال. انما كل الموضوع انه لا سعر السوق بهذه الطريقه، فبيبيع بسعر السوق، بيع بسعر السوق مش حرام، ما فيهوش خدعه ولا فيه حرم ولا اي حاجه، ما دام لا يوجد غش موجود في السلع، يعني الامور واضحه. فهو لو باعها ب4 جنيه زي الجماعه ما بقول كده، الفلاحين اللي بيجوا من الاراضي ويبيع، لو هو في نظره لو باعها ب4 جنيه هيكسب، فلما دخل السوق لقاها ب10 جنيه، طبيعي هيبيعها ب10 جنيه. هنا بقى في ناس بقى في السوق قبل ما يدخل السوق او هو على ابواب السوق بيقابلوا ناس معينه بيقولوا له لا انت كده السوق مثلا السوق ابطال، السوق نايم ابطال نازل، انت خلي عندي الحاجات دي نزلها عندي وانا لما السوق يخلص انا هبيعها لك واحده واحده. ليه؟ لان السوق في قوه تنافسيه كتير، فايه اللي بيحصل؟ السعر بينزل في السوق، فانت ما تبيعش النهارده لان العدد بتاع الشغلانه بتاعتك دي كتير، السلع اللي بتاع البضاعه بتاعتك دي كتير في السوق، فانت خليها عندي وانا هبيعها لك بسعر اغلى، فبالتالي خليها عندي. هنا ايه بقى؟ النبي هنا صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي، نهى عن بيع الحاضر للبادي. ايه علة النهي او ايه حكمة النهي؟ ان النبي ما خلاش الناس اللي قاعدة في السوق دي تبيع للناس اللي جاية. ايه السر؟ لان هذا يحدث ضيق كبير على اهل السوق. ازاي؟ الراجل ده كان هيبيع وكان هيبيع بسعر على قده وهو شايف انه هيربح وشايف انه كسبان مش خسران ولا حاجه. اللي عمله صاحبنا الثاني اللي قابله في السوق، اللي عمله الراجل ده ان هو غطى على اهل السوق جميعا، بدل ما اهل السوق يسترزقوا رزق حلال بسيط، بمعنى انا راجل غلبان فاروح اجيب السلعه ب4 جنيه وغيري هيروح يجيب منه السلعه ب4 جنيه وغيري وهكذا. اصبحنا مش هنلاقي السلعه ب 4 جنيه دي. هنيجي الاسبوع الجاي هجيب السلعه ب 10 جنيه. فالراجل اللي قبله في السوق ده ضيق على اهل السوق في معايشه. ضيق على اهل السوق في حياتهم. المفترض ان زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أو ضع أو دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. الراجل اللي جاي من بطل السلع بتاعته سيبه يبيعها، والله السوق بثلاثة يبيعها بثلاثة، ستة يبيعها بستة. ليه؟ لأن في مصلحة لأهل السوق، أهل السوق هياخدوا السلعة بالسعر الرخيص. إنما أما تتركن السلعة عند واحد ويبيعها بعد أسبوع بأعلى، ما هو ده في ضرر لأهل السوق. يأتي هنا الضيق والإيذاء لأهل السوق. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر بالبيع. نعم؟ لا، هي ليست صورة من صور الاحتكار. لماذا؟ الاحتكار يا إخوة بيكون في سلعة ليست موجودة، هو ده الاحتكار. السوق الكبير عندنا يحتكر الحديد لأن السلعة ليست موجودة إلا عنده، بس هتيجي تشوفها فين تاني مش هتلاقيه. هتلاقي مصانع حكومية بالنسبة له قد كده، كان مصنع قد كده اهو بالنسبة له، هم اللي صنعوا السلعة دي وما تغطيش. المصنع الحكومي ده ما يغطيش حتى أهل محافظة واحدة، بالتالي هو أصبح المحتكر الوحيد للسلع. إنما اللي حصل السلعة موجودة في الأسواق، بس ده اللي قبله في السوق ده عايز يسترزق هو كمان، فقال له خليها تبيعها لك غالية. فأنا ما أقدرش أبيعها لك غالية النهاردة لأن السعر نايم، إنما أنا هبيعها لك غالية بعد أسبوع. ده فكر بيع الحاضر للبايع. إنما بص في الاحتكار، الاحتكار عامل إزاي؟ انت عارف لو ان انت السوق مغرق دلوقتي، انت راجل تاجر، السوق مليان، وبعدين قلت انا هخلي الجزئيه ديت ابيعها الشهر الجاي، يمكن السوق يخلص شويه، السوق يريح شويه، يعني السلع فيه يعني صغيرات شويه تخف، وبعدين انا ابدا ابيع بسعر غالي. ده مش احتكار يا يعني. عندما توجد السعر في السوق، السلعه في السوق، ما يبقاش احتكار. حتى لو انت خزنت، الطبيعي ان انت كتاجر بتتأخر بالسلعة وقت الغلاء. إنما إمتى يكون التخزين ده حرام؟ اللي هو أنت تبيع احتكار. إذا كانت السلعة غير موجودة ويحتاج إليها الناس. يحتاج إليها الناس يعني مش من الكماليات. زي الحديد، زي الطوب، زي الأسمنت، الأشياء اللي هي من حاجيات الناس. طبعاً فضلاً عن الطعام والشراب. يعني الأغذية كلها من الطعام والشراب الذي يقتضي الناس. ده العلماء كلهم متفقون على جريان الاحتكار فيه. فاحنا بنضيف كمان الأشياء التي يحتاج إليها الناس في حياتهم، سوق الملابس، سوق البناء بصفة عامة، سوق الأجهزة الكهربائية، دي كلها أسواق يحتاج إليها الناس. فمن لاقي توكيل معين يحتكر هذه السلعة، يعني مش موجودة إلا عنده. يأتي هذا طبعا بما يسمى بالاحتكار، لأنه هيغليها. هو مفيش إلا عنده، اشمعنى مفيش إلا عندك يعني؟ هيغليها. بالنسبة للسوق مين الحاضر هنا ومين الغالي؟ بالنسبة للإدراك الحاضر ده حاج اللي هو في المدينة. من الحضور أو الحاضر اللي هو الإقامة. يعني الحاضر هيبقى مين اللي هيبيع؟ الحاضر هو اللي هيبيع لمين؟ اللي هيبيع للي جاي، للباقي. بيقول له اخلي السلع عندك علشان انا هبيعها لك الاسبوع الجاي. اللي في السوق ده هو الحاضر. سواء سميناه سمسار، سواء سميناه تاجر، سواء سميناه راجل بيسترزق، سواء سميناه اي حاجه. اللي في السوق ده هو الحاضر. نعم. محتكر كده؟ لا مش محتكر. لا خلينا نقول مش محتكر، لان السلعه موجوده في السوق كتير. انما ده بيخزن له السلعه ليه؟ علشان يبيعها وقت الغلاء. فده مش احتكار. بمعنى ايه مش احتكار؟ لو فرضنا ان الراجل البادي ده هو اللي قرا السوق وعمل كده بالنفس، دخل قبل ما يبيع قرا السوق، بقى السلعه كتير جدا في السوق والسوق نايم، لا انا هاخد اوضه هنا ولا هاخد مخزن ولا اي حاجه شهرين وبعدين ابيعها، لان السلعه فعلا موجوده في السوق. انما الاحتكار عندما لا تكون السلعه موجوده في السوق. ايوه طبعا، اذا علم البادي هذا طبعا يكون الحكم على الاثنين. فهذا هو حكم بيع الحاضر للبادي. طيب. نعم. حاجه من ضبطه يعني هو مين اللي بيخزن السلعه يعني حاضر ولا بيت مين اللي ايه مين اللي بيخزن السلعه كل اللي بيخزن السلعه بيت ان هو جاي يبيعها فهو اللي بيخزن السلعه في الصوره بتاعتنا ديت الحاضر اللي هو الراجل اللي في السوق اللي قال له هات لي السلعه انا احطها اخزنها لك عندي وبعدين هجهزها لك في مخي ما اشتراهاش منه ما اشتراهاش منه لا ما هو لو اشتراها خلاص البادي خلاص روح البادي هو صاحب السلعه الاصليه بالظبط كده الحاضر هو اللي هياخد منه السلعه يخزنها وبعدين يبيعها بعد وهيقبض على البائد اكيد طبعا الحاضر اكيد 100% هيقبض على كده هو هيعمل كده لله مش هيعمل كده لوجه الله طبعا فده الحاضر حاجه البيع الحاضر للباري ده اضافه للحكم التكليفي وهو الحرمه ايه الحكم الدنيوي بتاعها هل بمعنى اصح العقد ينتسخ ام لا ينتسخ ده معنى الكلام يعني هل العقد ده فاسد ولا نقول عليه صحيح مع الاسم زي ما احنا كنا بنقول قبل هذا امشي مع الفقهاء في المره اللي فاتت وامشي مع فكرهم علشان تشوف ان الفقيه اما بيمشي مع قاعده معينه للاخر اما تبص نظره الامام ابو حنيفه اللي شرحناها المره اللي فاتت هو الشافعي الجاد ونظره الامام مالك والامام احمد بن حنبل في جاد هتلاقي ان هذه الاحكام ستنطبق على هذا البيع ايضا او هذا الاختلاف سينطبق على هذا البيع بمعنى ان الامام ابو حنيفه والشافعي هيقولوا هذا البيع صحيح مع الاسم على طول هيقولوا كده صحيح مع الاسم ليه؟ قالوا زي ما اتفقنا المره نفس الكلام لان البيع مستوفي الاركان وشروطه اما الراجل الحاضر ده بعد اسبوع يبيع السلعه هو مش هيبيعها للراجل عاقل برضه معاه والمعقود عليه موجود والسلعه موجوده اهي والعلم بيها حاضر موجود كل حاجه كل مقدوره التسليم كل الشروط والاركان موجوده فبالتالي الامام ابو حنيفه والامام الشافعي يقولوا ان البيع ده صحيح لانه مستوفي الاركان والشروط مع الاسم بناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع ده معنى كلمه صحيح مع الاسم الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل يمشوا برضه على قاعدتهم من أن هذا البيع اللي هو بيع الحاضر البادي فاسد ليه؟ لأن هم ماشيين على طريقة إن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد. أحمد مالك؟ آه. ما هو ما دام قلنا فاسد ما دام قلنا فاسد يا إخوة يا نكتب نقول يعني هو فاسد بس ما دام قلنا فاسد يبقى على طول من باب اولى الاسم موجود فيه لو قلنا ان هو فاسد من باب اولى الاسم موجود فيه نعم انت كنت معانا المره اللي فاتت يا جماعه احنا اتفقنا المره اللي فاتت إن الفقهاء ينظرون إلى العقد أي عقد بل حتى في قضية العبادات متى تكون هذه العبادة صحيحة ومتى تكون هذه العبادة باطلة يقول لك الصحيح في أصول الفقه معناه هو ما استوفى أركانه وشروطه وخلع من المواد وده الصحيح بقى سواء في العبادات سواء في المعاملات المالية حتى في الحدود والخطاب حتى في الزواج والطلاق هو ده الصحيح ما استوفى أركانه وشروطه وخلا من الموانع إذا وجدت فيه ثلاث عناصر دول ما نقدرش نقول عليه إنه باطل لكن ممكن تتحط فيه حاجة تخليه صحيح بس مع الحرمة وديه يعني مع إن الحاجة صحيحة أو المعاملة أو الهيكل قدامي مكتفي ومستوفي للأركان والشروط لكن مع ذلك أقول عليه إنه فيه اسم ليه؟ لأن الإنسان ارتكب فيه معصية الإنسان ارتكب فيه مخالفة شرعية وهو مش كل حاجة مستوفاة الأركان والشروط يكون الإنسان مش مرتكب فيها مخالفة شرعية مثال بسيط جدا في العبادات برضه صلاة الأرض المقصوبة حكمها إيه؟ قلت كلكم كده بالإجماع بإجماع الأئمة صحيحة مع الإنسان حلوة دي طب ليه صحيحة مع الإنسان؟ صحيحة لأنها مستوفاة الأركان والشروط بالظبط كده مستوفاة الأركان والشروط بالظبط كده انما ليه قلنا بقى مع الاسم؟ لان النهي لامر خارج عن الاركان والشروط. اما تيجي تبص على الصلاه هتلاقي الراجل اللي صلى في الارض المخصوبه ده عمل كل الاركان بتاع الصلاه واستوفى كل الشروط. الراجل اتوضى لسه متوضى مستقبل القبله مظبوط، طهاره الثوب والبدن والمكان والعين بدخول الوقت وستر العوره كله عنده تمام، بس قلنا له مع ان هي صحيحه الا انك تاثر. ليه؟ لانك بتصلي في مكان مش ملكك، انت غطسته من القلب، زورت في بيت، زورت اوراق رسميه وقلت البيت ده بتاعي والقاضي حكم لك بيه وقعدت فيه، كل يوم تصلي فيه اسف، كل يوم تتعبد فيه اسف. هو ده معنى الصلاه في الارض المقصوده ان هي صحيحه مع دي. نعم. والبادي هو اللي خد لي الحاضر الفرق ايه؟ ان الحاضر لما عمل الموضوع ده عمله حتى يضيق على الناس في معاييشه، حتى يضيق على اهل بلدته واهل مدينته في معاييشه. ده الراجل ده جار هؤلاء الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني. بعض العلماء بيقول الجار ده مش لحد سبع جار بس، ده الجار ده يتناول اهل البلده كلها جيرانه. فما يجي تبص تلاقيه متوافق مع واحد غريب عليهم على هؤلاء الجيران اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصى بيهم، يبقى ده اهل اقل ما يقال فيه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبلد. نعم. هو دلوقتي دخل السوق هو معاه سلعه تبعها 4 وهي هو حاجة لو حد الإنسان ولسه متكلمين في قضية النية، العبرة في في في في قضية العقود الفاسدة أو قضية العقود المحرمة بالتحديد، يعني النية لها فيها مجال كبير. بمعنى ايه؟ الراجل ده فعلا بيبيعها ب 4 جنيه وغيره في السوق بيبيعوها ب 10 جنيه لانه في السوق اتنقل من ايد لايد لايد لحد ما وصلت للبياع، انما الراجل ده جايبها من الارض على طول. فعايز يبيعها ب 4 جنيه. هل هو يريد ان يضرب هذا السوق ولا هو بيبيع الاشياء ديت يعني بمعنى اصح معاونه لهؤلاء عايز يستعرض هذا الرزق القليل ويقتني ويقتنع به؟ اذا كان فعلا عايز يقتنع يعني عايز يستعرض بهذا الرزق القليل، عايز يعاون غيره وعايز يساعد غيره، ده خير، ده مندوب اليه. انما في واحد ثاني يقول لك انا هضرب السوق، انا بضرب السوق ما بستريحش الا لما انزل السوق كله. طبعا ده قاتل. ليه؟ لانه هيخسر قدامه عشرات التجار بلا اي ذنب. فكان الحل بتاعه ايه؟ يبيعه بسعر السوق مع ان هي متكلفه 3 جنيه، بس ده هو في دماغه انه يضرب السوق، هيبيعها ب 3 او ب 4 عشان يضرب السوق، يقول له ده حرام. اما تبيعها بسعر السوق يبقى ده العدل في تلك الحاله. ولو مش هو بيضرب مستعد يبيع كل كيان معاه بطريقه اسرع وكده. كلمة مش عايز يضرب، لو مش عايز يضرب السوق صح، ده ملخص الموضوع. انا ما بعديش النوايا، انما انا بديك صوره من النوايا، يعني ما بحصرش النوايا بتاعتي، ما حدش يقدر يحصر النوايا. اهم حاجه انه ما يكونش في نفسه غرض سيء، فاذا باع برخيص بيعه صحيح ما دام مش في ذهنه ولا في نفسه غرض سيء. نعم. افترض ان الراجل في السوق عارف مثلا ثمن بضاعه معينه في كذا، وبعدين هو عارف ان في راجل يديله البضاعه دي في كذا، يعني من بلد مثلا وراح قبل ما يدخل الراجل ده على السوق فده قبله وخدها منه مثلا بايه؟ بالمبلغ البسيط ده، يبقى ايه يعني الراجل اللي قبله ده لسه هناخده في طرح الركبان ان شاء الله. نبص كده نكمل الموضوع بتاعنا. احنا اتفقنا خلاص ان بقى حاضر للبادي حكم الحرمه. البعض قال انه صحيح مع الاسم والبعض قالوا انه فات. تعالوا بقى نشوف ما هو ادق من ذلك في بيع الحاضر للبادي، وهو الاشاره على البادي. ما حكم الاشاره على البادي؟ بمعنى ايه الاشاره على البادي يا جماعه؟ ان الحاضر ده عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي، بالتالي مش هيقول للراجل اللي جاي من بره ده تعال نخزن، تعال مخزن لك السلعه عشان ابيعها لك الاسبوع الجاي بسعر اقل، مش هيقول له كده لانه عرف ان في نهى. بس عمل ايه؟ قال له خلي بالك وانت بتبيع السوق ب 10 جنيه. السوق النهارده ماشي على 10 جنيه. يبقى هو يبقى اشار عليه. هل هذا العقد او عفوا هل هذه الاشاره اشاره محرمه؟ الراجل ده برضه يأتم بيها السوق ده ولا جائزه؟ هنا اختلف الفقهاء زي ما حضراتكم مختلفين كده. جمهور الفقهاء يقول الاشاره الذي اشار على البادي اشارته ليست حراما، يبقى الاشاره على البادي ليست محرمه على راي الجمهور. ايه السر؟ قالوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه، وانت تقدم له نصيحه السوق، انت لم تزد عليه، لم تدلس عليه، لم تغشه، كل الموضوع انت قلت له السوق بيبيع بكذا، فدي نصيحه وبالتالي ليس فيه اي حرمه. الامام مالك قال لا هذا حرام. الاشاره على البادي حتى يعرفه بالسعر الطبيعي في السوق حرام. ليه؟ قال صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه، بس في حديث مخصص لعموم هذا الحديث. ايه هو الحديث المخصص اللي هو اللي احنا معاه؟ ايه الحديث بتاعنا يا جماعه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. الامام مالك قال الحديث ده مخصص لحديث الدين النصيحه، وبالتالي تبقى الاشاره حتى محرمه. لكن الراي الراجح في هذه المساله يا اخوه هو راي جمهور الفقهاء، راي جمهور الفقهاء وهو ان الاشاره ليس فيها اي حرمه. الاشاره هو كل الموضوع انه بيعرفه بسعر السوق. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال واذا استنصحك فانصح له. فانت بتقدم له النصيحه التي لا مشك فيها ولا تدليس ولا اي شيء. رحت تخطب واحدة بتسأل واحد عليها فقال لك هي صفاتها كذا كذا، لا قال ولا نقص، ده حرام ولا حلال؟ بل مندوب إليه كمان. طب نعم النية لا تؤثر في العقول بالمناسبة، النية تؤثر في العقود بالحرمة يا إخوة، دي برضو حاجة حضرتك خد بالك منها. النية تؤثر في العقود بالحرمة، إنما لا تؤثر في العقود بالفساد أو البطلان على رأي الجمهور. يعني إحنا ماشيين بقول لحضراتكم زي ما أنتم شايفين في كلامنا كده من البداية، النية مؤثرة في العقد، بس مؤثرة في العقد بالإيه؟ بالحرمة، إن اللي نيته خبيثة يحسن، لكن عقده صحيح. لو إن الموضوع في قضية النية فاللي نيته خبيثة يحسن، بس عقده صحيح. ليه؟ لان انت بالظبط كده، لان انت بتسال نفسك السؤال الطبيعي، هل العقد ده مستوفي الاركان وشروطه ولا لا؟ هتلاقيه مستوفي الاركان وشروطه، لان النيه ليست ركن وليست شرط في المعاملات، ودي حضراتكم خدوا بالكم منها جدا، للتفرقه بين العبادات والمعاملات، النيه ليست ركن وليست شرط في المعاملات، انما هي ركن في العبادات. إنما الأعمال الشرعية، لأن هذا يحتاج إلى تقدير وتأويل دلالة اقتضاء، إنما الأعمال الشرعية بالنيات. نيجي لتلقي الركبان. ايه موضوع تلقي ربان؟ الحكم كان بيقول في واحد قابل واحد في السوق وهو داخل يبيع فراح واخد منه السلعة. هو ده المختصر المفيد يا اخوة لمعنى تلقي ركبان. انت عارف ان الجماعة بيجوا السوق علشان يبيعوا في السوق. فقبل ما ينزلوا السوق ويعرفوا الاسعار الحقيقية روحت انت طالع ايه؟ بره السوق. تحصل دي ازاي؟ السيارات. اه بالسيارات على على الرجول على اي حاجه بتحصل، لكن انا عايز اقول كمان اضف الى هذا في معاملاتنا البسيطه ديت، اضف الى هذا المعاملات الضخمه بتاعه التجار الكبار. اما يروح المينا علشان يستقبل اصحاب التجارات الكبيره اللي جايين من بره اللي هم بيوردوا سلع من بره عشان يبيعوها هنا. فبيروح واخد منهم السلع بسعر بسيط ليه؟ رقم واحد مش هيتعبه، رقم اتنين يوهمه ان السلعة في الاسواق كثيرة، رقم ثلاثة يوهمه ان السلعة في الاسواق سعرها قليل، سعرها منحقق، وبالتالي اما انا اخدها منك بالسعر ده انت الكسبان. يفاجأ بعد كده ان السوق غير ما هو متوقع او غير ما هو يعني او غير ما فهمه. فده معنى تلقي ركبان، ان الواحد يخرج بره السوق سواء من التجار الصغيرين او من الناس الزباين اللي عايزين، اللي عايزه حته كرومب ولا عايزه فرخه ولا اللي عايزه كام بيضه، او اللي هي اصحاب العمولات الضخمه او اصحاب الشركات الضخمه اللي هم بيروحوا فعلا يستقبلوا هؤلاء الناس قبل ان تدخل السلعه الى الاسواق. طبعا طبعا صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تلقي الركبان، ده حديث. وفي حديث ثاني في صحيح البخاري يقول لك لا تلقوا الجلب، فمن ابتاعه فهو بخير النظرين. لا تلقوا الجلب. الجلب حرف. الجلب يا إخوة مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني الجلب معنى المجلوب. لا تلقوا المجلوب من الخال، ده اسم الجلب. أما تقولي رجل عدل بمعنى عادل اسم فاعل، أما تقولي امرأة قتيل بمعنى مقتولة اسم مفعول، مع إن إحنا حطيناها على وزن المصدر أو اسم المصدر. هكذا لما النبي يقول لا تلقوا الجلب يعني المجلوب. فمن ابتاعه فهو بخير النظرين، يعني البائع بقى هو بخير النظرين. نعم يا حاج. في ناس بتطلبي تبيع سلعة معينة كانت السوق. وأنا هروح أجيب دخلت السوق، ده هيحط عليها أعمال، ده هيحط عليها أعمال. بص ده مثلا كيلو الدنيا أو 3 جنيه أو 4 جنيه مثلا بقى في السوق جوه في 10 جنيه. هل أنا ارتكبت حرمة في هذا؟ لما حضرتك خرجت تجيب منه. خرجت أجيب منه. انت قلت بقى في السوق ايه اللي بيحصل يا حاج؟ كل واحد بيزيد اعباء. ايه؟ اي تاجر تجزئه او في تاجر جمله وفي ما اعرفش ايه دخل في السوق كيلو ثانيه. المراد بقى بثمانيه. المراد يا حاج بالكلام اللي انا بقوله ده اهو، البائع اللي جاي من بره اللي هيبيع للي زيك، مش تاجر الجمله. اللي جاي اللي هيبيع للي زيك بالظبط، يعني معناها انه مش هيديها لتاجر ثاني، والتاجر الثاني هيديها لتاجر ثالث وهكذا. لا ده راجل بياع، سواء بياع كبير او صغير، بس لو انت فرد هيبيعها برضه لافراد زيك، لو انت شركه هيبيعها لشركات زيك، لو انت ورشه هيبيعها لورش زيك. يبقى في تلك الحاله لما انا اقابله بره واخدها بسعر بخس يبقى انا ضحكت عليه، ده معنى الكلام. ما فيش ضحك لان في ايجاب وقبول. هو قدم يبيع ديت وهو في إجابة قبول حلوة أوي. يعني نقدر نقول إن أركان العقد موجودة، يعني الحاج بيقول في أركان، في إجابة قبول، يعني أركان العقد كده قربنا إن أركان العقد موجود كويس، لكن دخل مع هذه الأركان شيء خارج عنها يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو قال في آخر الحديث ده بالذات إيه؟ داء الناس يرزق الله بعضهم بعضا أيضا. نفس الكلام يعني الراجل البائع ده لما باع لك الحاجة بثلاثة وبعدين فوجئ إن هي في السعر بستة يحزن، ده رقم واحد، يحزن ولا ما يحزنش؟ رقم اثنين هو شايف إن أنت غررت بيه ولا ما غررتش بيه؟ شايف إن أنت غررت بيه؟ لو دخل في السوق لقاها ب10 جنيه يبقى زعل. لما لقى الناس متكالبة عليه في السوق وفي كيلو خرج منه ب3 جنيه طبيعي. فأهم حاجة احنا يعني يهمنا قوي ان احنا نركز في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأشياء دي احنا بنقولهاش، بنقولش ده برأينا، دي أحاديث صحيحة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب هو لو إني أسئلة توضيحية ماشي، يعني لو أسئلة توضيحية نقبلها علشان يعني الموضوع يبقى متكامل. طيب ماشي. نعم يعني كلمة ثمان الساعات فهو بخير النظرين يعني معناها ان البائع اذا دخل السوق، وده دي رواية تانية حتى، فاذا دخل السوق فهو بالخيار، دي رواية تانية، فاذا دخل السوق فهو بالخيار. يعني البائع ده ما يدخل السوق ويعرف سعر السوق ويقدر يجيب حضرتك تاني هو بالخيار، بين يقول والله خلاص انا اتوكل على الله وانا رضيت ان انا بيع له، وبين انه يقول لك لا انا رجعت في البيعة تاني، هات لي الحاجة اللي انت خدتها مني وخد فلوسك، يا اما تاخدها بسعر السوق. ده معنى فاذا دخل السوق فهو بالخيار، الرواية الثانية للحديث. طيب نشوف بقى حكم بما اننا عرفنا صورة تلقي الركبان، نشوف ايه حكم تلقي الركبان. يبقى الكلمة المبدئية الاساسية اللي احنا ماشيين عليها ان تلقي الركبان هذا حرام، خاصة نركز في الحتة دي، خاصة اذا كان بقصد من المشتري. يعني ايه اذا كان بقصد من المشتري؟ يعني الجزئية اللي بنتكلم فيها الاساسية ان المشتري اصلا رايح خارج بره عشان يشتري، مش كان ماشي في الشارع وبعدين قبل واحد بيبيع فقال له دي بكام؟ بثلاثة خدها، لانما هو اساسا خارج علشان يشوف البياعين يتلقى منهم السلعة ده. ده الأساس في كلمة الحرمة اللي احنا بنتكلم عليها في تلقي الركبان، اللي العلماء مجمعين عليها بهذا الوصف وبهذا الشكل، ان انت خارج بهذا القصد انك تجيب حاجة. طيب الحكم الوضعي لتلقي الركبان يا ترى هل هو برضو صحيح مع الاسم زي ما بنتكلم ولا له كلام تاني؟ الأحناف والشافعية ماشيين مع هذا الموضوع أيضا، إنه صحيح مع الإثم، ماشيين مع طريقتنا. شوف بقى الحنابلة يقولوا إيه في الموضوع ده والمالكية، إيه الجديد عند الحنابلة والمالكية؟ يقولوا هذا البيع البائع فيه بالخيار، يبقى مش فاسد بقى، ناخد بالنا في الحتة دي إيه؟ المالكية والحنابلة. البيع مش فاسد، البائع بالخيار، يعني البيع ماشي شغال صحيح لكنه غير نافذ. ده معنى كلمة البائع بالخيار، معناها ان البيع غير نافذ مع انه صحيح، محتاج في نفاذه لجزئية تانية، ان البائع اما انه يرضى خلاص انا موافق على البيع اللي انا بعتها، واما انه يرجع في كلامه. فلو رضي البيع يبقى نافذ بقى، صحيح نافذ خلص يعني، لو ما رضيش يبقى البيع يفسخ وهذا حق للبائع. يبقى معنى الكلام معنى كلام المالكية والحنابلة ان هما عايزين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم خير البائع مش خير المشتري، ده المشتري عنده غلط عنده خطر فمستحيل مش هيكون له، النبي صلى الله عليه وسلم خير البائع بين انه يوافق على السلعة ويرضى بها بما باع وبين ان يفسخ معك، وهذا حق. أخذوا الكلام ده منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس إذا أتى السوق فهو بالخيار. نعم. أنا لسه قايل الكلام ده، إذا حضرتك عرف، إذا عرف حضرتك وعرف يوصل لك تاني، فهو بالخيار بينه وبينه. انت اللي هي عفوا يعني المشتري اللي اشترى منه باء بالاسم باء بالذنب من الله سبحانه وتعالى كما يعلم لانه كان يعلم كان يقصد هذا البائع للخيار لو انه يعرف قدر المشتري وده يحصل في الحاجات اللي هي ايه يا اخوان يحصل في البيوع اللي فيها فواتير يحصل في البيوع اللي فيها سجلات وفيها بصائل بتسجل البطاقه وبتسجل الرقم وبتسجل الكلام ده كله بيجي يقدر يجيبه بسهوله. طيب الحكم الوضعي ان الحكم الوضعي معناه جعل شيء سبب لشيء ده الحكم الوضعي في تعريف الاصوليين جعل شيء سبب لشيء او شرط لشيء او مانع من شيء او صحيح او فاسد. فهنا كلمة الحكم الوضعي بالبلدي بقى معناها شيء مترتب على شيء ده البلدي حكم يعني حكم وضعي يعني شيء مترتب على شيء النتيجة تبقى الحكم الوضعي النتيجة الأثر المترتب ده معنى الحكم الوضعي اللي احنا بنتكلم عليه. فأما تقول لك الحكم الوضعي معناها ان انا عايز اقول لك كلمة واحدة ما الأثر المترتب على تلقي الركبان ما الأثر المترتب على بيع الحاضر للباب تقول لي الأثر المترتب على تلقي الركبان أو المترتب على تلقي الركبان إنما الحكم التكليفي إنك تقول ده حرام ده واجب ده مندوب ده مكروه ده مباح هي الأحكام الخمسة الأحكام الخمسة يا إخوة هي الحكم التكليفي إنما الأثر المترتب أو النتيجة معناها الحكم الوضعي. طيب دكتور نعم انا لو خليت الدنيا باقي ده السوق ب 10 وانا هحط كام؟ تبيعها ب 4 في السوق انا انت عرفته في سعر السوق خلاص انت اوضحت وجزاك الله خيرا يعني انت بيان لا يحل لشيء الانسان يبيعه شيئا الا بيانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لا يحل الانسان يشتري شيئا الا بيانه فانت بينت كل حاجه الراجل في الاخر قال لك انت علشان الصدق بتاع ده انا هديها لك ببلاش براحتك هو جزاك الله خيرا وهو جزاه الله خيرا يبقى العقد صحيح مع الاسم على نهي النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام نهي النبي عليه الصلاه والسلام بنفهمه مجردا يعني ايه كيف نتخيل نهي النبي عليه الصلاه والسلام يعني خلاص الركبان على عموم العموم اثر على الناس اثر على الناس الموجودين في السوق اثر على الناس هيستفيدوا قاعد كارش وقاعد هيستفيدوا لما انا الراجل ده جالي في السوق وهي ب 10 جنيه في السوق انا قلت له انا هاخدها ب 3 جنيه قال لك خد حرام ولا حلال؟ هي نفس انا طلعت بره قلت له الناس بتاعها ب 10 جنيه خدها منك ب 3 جنيه قال لي خدها خلاص مفيهاش مشكله خالص سياق النبي عليه الصلاه والسلام احاديث النبي وايات القران الكريم بتظهر في ضبط السياق والاتفاق واللحاق والاسماء يعني ايه؟ مفيش نص تقدر تجتذبه من باقي نصوص الشريعه اما باقي نصوص الشريعه تحض على التعاون على البر والتقوى. طب ما انا وضحت لك فانت تعاونت معايا على دور الوثاق قلت لها اديها لك ببلاش خلاص براحتي كما لو كان في السوق هو هو. طب يا دكتور مثلا العسل بينباع في السوق مثلا ب 30 جنيه او 35 جنيه والراجل بتاع البلد بيت هنا بره يعني وقلت له حضرتك انت بتبيعه بكام؟ قال لي بيعه ب 15 خدت منه ال 15 ويغلط وطلع هو غششني عن السكر مع مش واحده مش واحده يبدو الاثنين غششين في الحلقه انت ضحكت عليه وهو ضحك عليه بدل ما كان في واحد بس هو اللي هيبوظ بالاسم اصبح الاثنين بقوا يعني يعني هتبقى دي يعني بدل ما عندنا الرابعة هتبقى دي، يعني دي الأساسية بتاعتنا الآن.